بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك نعم شروط دوران هران نهاية رحمه الله. الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. وبرحق دم كهي وبرحق دم أو عبك كام علوم كهي وبرحق دم. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. قوم ثمود عاد من كرحاني واني ين قيامت وتفايقها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ثمود يتحيبت مع كتير سهلاك البيبال. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وهي عاد وسمعت في السخط عن سهلاك البيبال. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. الله تعالى يتعذبه قلب المتواتر الساعة بعثين أو أعرض مثلت في ركعة أبو هانو بيتو ديك بيتو هانو يوم تعالوا شاني تشك ديبوي بسي وكدورهم تلكوك ريتانه. فهل ترى لهم من باقية؟ يا أبو مسك قلبي باقي متابعته. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. أو فرعون أو ظلوب سيبهرته أو جو قلدائي بيبسيو منهته قناح كي كام تبسي. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. قل صبري أبني فرور دقائك رسول جينا فرمانيكي وقال داهني بيه ونبريش الدس بكرة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. ده باريك دفعان هسي برابهم نتمنى كشتي مصراتيا. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أتي هم سيتم هذه أبدار رامي أو جارك نوالي كان أسلاكم محفوظة. فإذا نفق في الصور نفقة واحدة. هذا الصور من إيه جمع فوق ملاجي. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. أو زمين والتعلم وفاقا إيتي تور ميليزا ريزا كبير دائرة. فيومئذ وقعت الواقعة. أصبر هنا ولا واقع في الحياة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. وراس مال فجائرة. أو أصبر أصبر بندس جيلهم. والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أو فرشتي أصبر كعاوة بمجي. أو أصبر آك فرشتي آبكي ربكي أشكو أبني وبالقائر يومي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أصبر الله تعرضون بيش كلاوكي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية. قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جسكي فالونكي كل شيء شكرا هم جيب. كنين تحايا إلى جزشت أيام جو عمدتم تتشكيرو استمرر أما دسل أوبيو. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية. ما كان في سنعمي أعمال وكي حاجم جيلا إلى وكهيكا داش مثل من أعمال نعمات لكي نجاتا. ولم أدر ما حسابية. أو بتجي معلوم لهو تكمل حساب كافي. يا ليتها كانت القاضية. داش ما أقف فسلك بعدتي. ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. من رأي ملك سيدام لا أياه. أوردي حكومة بباب ذي. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه. حكم فوقا بس يتقبلوا أبسي قدرني طاقي هذا تنسي جهنم يشوقته كل شيء يتسكر بالذنبي سلطين يجبرده. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. جنال الله بدرقوا بطر بريمان لا تتحب. ولا يحض على طعام المسكين. هو المسكين بوكاك لأنك تغيبك. فليس له اليوم هاهنا حميم. لها ما عادت أقول لهم خاضروا هنا. ولا طعام إلا من غسلين. لا يأكله إلا الخاطئون. الزخم وكي بهم. أو الهنم يوكي بيب كسيما أفتري يكوي تحانا مهينة. جسي كنت دارون كسيما أقوي مهينة. فلا أقسم بما تلصرون. وما لا تلصرون. فسنون تيزو كي قسم خاضر حدوتم ديكتهو. أو أنت بيبتم مهينة. إنه لقول رسول كريم. بلا شمالي قرآن معزز رسولك زوان سنبلاك. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. يكسي شاعر تقول ليه بلتم لوك تنبيه ولا تنبيه. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قولنا يكسي كاهن تقول ليه تم لوك تنبيه إبنى خاصل تنبيه. تنزيل من رب العالمين. رب العالمين كتاب سنعدل شراحه. ولو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أرجو الرسول بوي بعد خب بكر حارز من الغالطة وهم مستعطى حق قلتي هل أسكي لكي جردن قد قلتي. فما منكم من أحد عن محاربين. ثم يسي قولي هم يسكان سيوكني ولا دابتا. وإنه لتذكرة للمتقين. يبا يقين المتقين كليك نسيهته. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. أو نمخوب جانته هيتو ميسي بثماني وليه. وإنه لحسرة على الكافرين. أو بلا شبالي كافرون جلي بعيسي حسرت. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. اور یقیناً یہ بالکل حق ہے، بس اللہ اپنے رب کے نام سے تسبیح کیجئے جو بڑی عظمت والا ہے.